إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعينا الكرام، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل دكتور عبد الله الخولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. صدق الله العظيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من هذا البيت العامر، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه الصورة الحية الصادقة لصلاة فجر هذا اليوم المبارك الثامن من شهر ذي الحجة المعروف بيوم التروية. وما أدراكم ما يوم التروية؟ إنه يوم عظيم مبارك من هديه صلى الله عليه وسلم، أن حجاج بيت الله الحرام قدر استطاعتهم يصلون الصلوات الخمس في هذا اليوم في منى، استعدادا ليوم الحج الأكبر يوم عرفات. فاللهم إنا نسألك أن تجعل حج حجاج بيت الله الحرام مبرورا وذنبهم مغفورا، كما نسألك يا ربنا أن تتقبل منهم حجهم وأن تعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين، وقد غفرت لهم ما تقدم من ذنوبهم. إخوتنا في رحاب الإيمان، ودائما نبدأ لقاءنا معكم بالقرآن الكريم، فبدءا من الآية 56 من سورة النمل، نستمع إلى هذه التلاوة المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه

وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، بهذه التلاوة المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، ونقلناها لكم من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم صلاة فجر يوم الثامن من شهر ذي الحجة، يوم التروية. إخوتنا في رحاب الإيمان، ندعو الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم حج بيته الحرام، وألا يحرم أحدا من أداء هذا الركن العظيم. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نحيا في رحاب هذه الأدعية والابتهالات يقدمها الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي من كما تحيي تميت كما تحيي تميت وتبعث الأموات أنت المعيد لمن دعاك بعجز يا غافر الزلات والعثرات فالحج والعمرات غاية مطلبي فالحج والعمرات غاية مطلبي والموت فيه أعز أمنياتي إلى طال الحنين وزمزم وللشوق زاد وللشوق زاد في الضلوع وفي الدم إلى طيبة طال الحنين طال الحنين وزمزم وللشوق زاد في الضلوع وفي الدم فيا رب هب لي منك فضلا فإنني أحن إلى الكعبة الغراء إلى الكعبة الغراء إلى الحجر والصفا إلى الحجر والصفا إلى القبة الخضراء إلى القبة الخضراء إلى القبة الخضراء ماء المكارم إلى روضة إلى روضة المختار إلى روضة المختار روضة أحمد نبي الهدى نبي الهدى نبي الهدى يا رب يا عشق جلي عشق جلي عشق جلي في الفؤاد وفي الفم يا طائفا برحاب البيت يا طائفا برحاب البيت والحرم يا يا دامع العيب يا دامع العيب يا إذا وقفت بباب البيت مبتهلا إذا وقفت بباب البيت مبتهلا تدعو الإله تدعو الإله

خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي بصلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم فجر اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. إنه يوم التروية وسمي بذلك لأن العلماء والمطوفين يجمعون حجاج بيت الله الحرام ويجلسون معهم، ويروي كل منهم لهم مناسك الحج، فمناسك الحج تروى ويتعلمها الحجاج في هذا اليوم العظيم المبارك، يوم التروية، حيث إن حجاج بيت الله الحرام يجتمعون اليوم في منى بدءا من صلاة الظهر، يصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع من ذي الحجة. وبعد شروق شمس غد بمشيئة الله تعالى يذهبون إلى هناك، حيث لا هناك إلا هناك، هناك جبل عرفات، حيث يباهي الحق تبارك وتعالى بهؤلاء الحجيج، يباهي بهم ملائكته، ولذلك يسمى يوم التاسع من شهر ذي الحجة يوم عرفة ويوم الحج الأكبر ويوم المباهاة، حيث إن الحق تبارك وتعالى يباهي بهؤلاء الحجيج ويسعد بهم ويفخر بهم، لأنهم أتوا من كل مكان ملبين موحدين مهللين مسبحين حامدين الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ونحن إخوة الإيمان نشاركهم أيضا في هذه الأيام، نشاركهم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. إنها أيام طيبة مباركة، فأروا الله من أنفسكم خيرا، واحرصوا إخوة الإيمان على العمل الصالح

التي تليق بمقامك يا ربنا ومقام حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير. ها نحن في يوم التروية، يوم الثامن من شهر ذي الحجة، وغدا بمشيئة الله تعالى هو يوم عرفة، يوم الحج الأكبر. ندعو الله أن يكتب لنا ولكم حج بيته الحرام. إخوة الإيمان، نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من هنا، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، ومبتهلا الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وقد أمن في الصلاة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد طه رمضان إمام وخطيب هذا المسجد. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، لكم تحياتي وتحيات محمد الورداني وأسامة قطب من الإذاعة الخارجية، وتامر عبد الغني وأحمد رامي من غرفة المراقبة الرئيسية، ولكم تحيات زميلي محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، وأخيرا أحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسل، وآله الغر الكرام البررة، وصحبه المنتخبين الخيرة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام، بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الجمعة الثامن من شهر ذي الحجة لعام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق التاسع من أغسطس من عام 2019 من الميلاد.